الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. بقي من الباب السابق بعض المسائل لم يكفي الوقت لإكمالها قبل أن ندخل في الباب الذي بعده، وهو باب ما يفسد الصوم. كان من آخر المسائل التي أخذناها: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، كما قلنا الذي يغيب وعيه قصرا كالمجنون والمغمى عليه جميع النهار فهذا لا يصح صومه، لأنه لا نية له في هذه الحالة، لم يمتنع عن الطعام والشراب بقصد وبنية. وهل يقضي أو لا يقضي؟ المؤلف هنا قال: يلزم المغمى عليه القضاء فقط، أي لا يلزم المجنون ولا يلزمه غير القضاء. المغمى عليه لا يلزمه غير القضاء، فقط القضاء، لا يلزمه إطعام ولا شيء من ذلك، وإنما عليه القضاء فقط كغيره ممن يعني عذر في ترك الصيام، لأن الأصل في ترك الصيام القضاء فقط، إلا ما دل الدليل على أنه يقضي ويطعم كما تقدم معنا في الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها. ثم قال: ويجب تعيين النية من الليل كما ذكرنا. هذه المسألة فيها أمران أو فيها واجبان: الأول تعيين النية، والثاني موضع التعيين أنه يكون إيش؟ قبل الفجر، قبل الفجر، حتى يكون النهار كله مشمول بالنية، كله مشمول بالنية، لأنه إذا لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر فمعنى ذلك أن جزءا من النهار لم ينوه بالصيام، واضح؟ فهنا لا يكون صدق عليه أنه صام رمضان تاما. فلذلك لا بد أولا من تعيين النية. وما معنى تعيين النية؟ أي أن يعلم ما هو اليوم، ما هو الصوم الذي يصومه، هل هو صوم نذر أو صوم رمضان أو قضاء رمضان أو صوم كفارة، لا بد أن يعين نوع الصيام الذي يصومه. والأمر الآخر أن يعينه وينويه قبل الفجر من الليل، لحديث حفصة كما قلنا، وحديث حفصة كما ذكرنا أكثر المتقدمين من أهل الحديث على أنه لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف، لكن جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تؤكد هذا المعنى، تؤكد هذا المعنى عن ابن عمر وعن حفصة وعن عائشة. نعم. وقال: لا نية الفرضية، أي ليس الواجب أن ينوي الفرضية، لأن الفرض نية أنه فرض ما يحتاج إليه، التعيين يكفي. لما تعين أن هذا صوم رمضان فهذا معناه أنه فرض، أو تعينه على أنه نذر فهذا واجب، أو أنه قضاء رمضان فهذا أيضا فرض. فنية الفرضية هنا لا تجب، لأن التعيين يكفي، ولا تكفي، هي لا تجب ولا تكفي عن التعيين. فلو نوى أنه سيصوم غدا فرضا، لكن ما هو هذا الفرض؟ ما عينه، لم يعينه هل هو رمضان أو نذر أو غيره من الواجبات، ما عينه، فلا يكفي. فإذا نية الفرضية لا تجب ولا تكفي، لا تجب فالتعيين يكفي عنها، ولا تكفي عن التعيين، لا بد من التعيين، لا بد من التعيين. نعم. ثم قال رحمه الله: ويصح النفل بنية من النهار. لما بين أن الفرض أو الواجب لا بد من أن ينويه قبل الفجر، سواء كان واجبا صوم رمضان أو نذر أو غيره، فبين أن هناك رخصة في عدم تبييت النية في صيام النفل، في صيام النفل، فقال: ويصح النفل بنية من النهار، أي يصح أن ينويه في النهار قبل الزوال أو بعده، لا فرق. هذا المذهب، والمسألة خلافية، وفي رواية في المذهب أنه لا يصح بعد الزوال، لا يصح بعد الزوال، لأنه ما نوى أكثر اليوم، لكن إذا نواه قبل الزوال فقد نوى أكثر اليوم، واضح؟ فعلى كل حال المذهب هو أنه لا فرق بين أن ينويه قبل الزوال أو بعد الزوال، يعني لو جاء قبل أذان المغرب بدقائق ونوى الصيام صح صومه، لكن قالوا بشرط إيش؟ أن لا يكون أكل أو شرب، يعني أن لا يكون أتى بمفطر من بعد الفجر، من بعد طلوع الفجر لم يأتي بمفطر، فمتى ما نوى سواء كان قبل الزوال أو بعده فإنه إيش؟ صح صومه، يصح صومه من النهار لهذا النفل، واضح؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أو علينا فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال فإني إذن صائم، فإني إذن صائم، والحديث في الصحيح. فهذا دليل على أن النية من النهار تصح، ولكن بشرط أن لا يأتي بمفطر من بعد الفجر. من أين يحسب له الصيام؟ المذهب أنه من حين نوى، من حين نوى يكتب له أجر الصيام، من حين نوى ما يكتب له أجر صيام يوم تام كامل، وإنما من حين نوى، لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا ما نواه إلا من يعني هذه الساعة فيكتب له من هذه الساعة، واضح؟ وهذا من الترخيص والتخفيف ويعني الترغيب في صيام النفل، فالشارع أجاز ذلك في النفل دون الفرض، لأن النفل يراد الترغيب فيه، يراد الترغيب فيه. نعم. المذهب النفل مطلقا، النفل مطلقا، لكن بعض أهل العلم قال لأن المذهب يرون أنه لا يكتب لك إلا من حين نويت، فإذا كان يريد صيام عرفة مثلا فلم يكتب له أجر عرفة كاملا لأنه ما نوى إلا من أثناء النهار، وهكذا الست لا يحسب أنه صام ستا تامة لأنه ما نوى إلا من أثناء النهار. وعلى كل حال مسألة هل يحسب من حين نوى هذا هو المذهب، وإن كان يعني عندي فيه نظر، لكن ليس هذا محل الكلام في مسألة الراجح في هذه المسألة. نعم. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. نعم، قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يعني تراءوا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فلم يروه، ويخشى أن يأتي من يخبر أنه رأى الهلال فنام تلك الليلة على نية أنه إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يعني فأنا صائم. النية هنا جازمة ولا مترددة معلقة؟ مترددة معلقة، ليست جازمة، فيها شك، ليست جزم. فالمذهب قالوا لا يجزئه لأن النية هنا مترددة غير جازمة، فيها شك، والنية في العبادات لابد أن تكون نية جازمة، لابد أن تكون نية جازمة. الرواية الأخرى في المذهب أنه يصح، أنه يصح، لأن التردد هنا ليس في الصيام نفسه، وإنما التردد في ثبوت الشهر، هل هو من رمضان أو ليس من رمضان. أما نيته فهي عازمة على أنه إن كان رمضان فإنه صائم، هو لم يقل إن كان غدا من رمضان فأنا لا أدري هل أصوم أو لا أصوم، هنا نقول نعم النية غير جازمة لأنه تردد في نية الصيام ذاته. أما قوله إن كان غدا من رمضان فهو صومي أو فهو فرضي أو فأنا سأصوم، هذا جزم وعازم على النية، إذن النية هنا غير مترددة. والرواية الأخرى لعلها الأقرب والأرجح، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم من المحققين من المذهب، اختاروا هذه الرواية، فلعل هذا هو الأرجح من حيث النظر، من حيث النظر. وإلا فالمذهب أنه لا يجزئه ذلك، المذهب أنه لا يجزئه، قالوا للشك في نيته، التردد فيها وعدم الجزم بها. نعم، ولكن كما قلنا ليس في النية هذه تردد حقيقة، إنما التردد في مسألة هل هو من رمضان أو ليس رمضان، لكن إن كان من رمضان فهو عازم على الصيام، فهو عازم وجازم على الصيام، فنيته غير مترددة. نعم. ومن نوى الإفطار أفطر. ومن نوى الإفطار أفطر. طبعا هذه المسألة تدخل في مفسدات الصوم، يعني المفترض أن تذكر في مفسدات الصوم وهو أنه نوى الإفطار، لكن لأنه تكلم عن النية هنا وما يتعلق بها فألحق هذه المسألة بنظيراتها من مسائل النية في الصيام. قال من نوى الإفطار أفطر، لأنه قطع نية الصوم هنا بنية الإفطار. أفطر لا على أنه أفطر بأكل أو شرب، ليس له حكم من أكل أو شرب، ليس له حكم من أكل أو شرب، واضح؟ فهنا من نوى الإفطار في صوم واجب فقد فسد صومه. أما في النفل فيصح أن يعيد النية مرة أخرى، يعيد النية مرة أخرى، لكن لو كان واجبا لا يستطيع أن يعيد النية مرة أخرى. لماذا؟ لأنه كما قلنا في الفرض لا بد أن تكون النية شاملة لجميع أجزاء اليوم، لجميع أجزاء اليوم، واضح؟ وإلا لا يصدق عليه أنه صام هذا اليوم الواجب عليه، لأن بعض أجزائه لم تكن مشمولة بهذه النية. بينما النفل أمره واسع، لأنه يصح أن ينوي من النهار، فلو نوى الصيام نفلا، واضح؟ أو نواه واجبا وصام، وفي أثناء النهار نوى الفطر، نوى الفطر، يعني نوى قطع الصيام والفطر ولم يأكل أو يشرب، فهنا نقول الصوم الواجب انقطع، وكذا النفل انقطع، لكن إن أعاد النية مرة أخرى ونواه نفلا صح ذلك، صح ذلك، لأنه يصح أن يصوم وينوي من أثناء النهار في أثناء النهار إذا كان نفلا، واضح؟ فلذلك قوله أفطر لا على أنه أفطر يعني بأكل أو شرب، واضح؟ نعم. فمن نوى الإفطار أفطر، يعني أنه نوى قطع الصيام وأنه الآن مفطر، أنه الآن مفطر، يعني قطع نية العبادة، قطع نية العبادة، مثل إنسان يصلي وأقيمت الصلاة فنوى قطع النافلة التي هو فيها ليلحق بالإمام، تنقطع بالنية ولا يلزم أن يتلفظ ولا يلزم أن يسلم ولا يلزم شيء من ذلك، بمجرد النية تنقطع العبادة، لأن العبادة قائمة على النية، واضح؟ نعم. لا خلاص، إذا نوى قطع الصلاة انقطعت الصلاة، ما عاد يعيدها مرة أخرى، لا ليست كالصوم، الصوم لأنه جاء ما يدل على أنه يجوز أن يصوم من أثناء النهار نفلا، فيصح في النفل خاصة. نعم. لكن في الصلاة قلنا وتقدم معنا لو كان يصلي فرضا فنوى تحويله من فرض إلى نفل، هذا يصح، هذا يصح، وهكذا في الصيام لو نوى تحويله من نية فرض إلى نفل، من نية واجبة إلى نفل. نعم. طبعا هذا على مسألة الخلاف في هل يجوز قطع الفرض إذا كان قضاء لرمضان، هل يجوز قطعه سواء قطعه لأجل أن يكون نفلا أو لغير صيام يفطر فيه، هذه مسألة خلافية، لكن لو كان فرضا غير رمضان ككفارة، صيام كفارة، ما أراد أن يقضيه الآن وحول النية من نية كفارة إلى نية نافلة، فيجوز ذلك، فالصيام من أثناء النهار جائز كما جاء في حديث عائشة كما قلنا في الصحيح، ومثل حديث سلمة بن أكوع مر معنا في حديث صيام يوم عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا من أثناء النهار. نعم. كيف متردد يعني؟ يجوز له. نعم. لا هو إذا تردد في النية على المذهب يفطر، لابد أن تكون النية جازمة وثابتة ولا يقطعها بشيء، لا بشك ولا بتردد، فعلى المذهب نعم، لكن على الأرجح لا. نعم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم، هنا الآن ابتدأ فيما في مفسدات الصوم، باب ما يفسد الصوم أي يبطله، ويوجب الكفارة إذا كان له كفارة. والصيام أو مفسدات الصوم من حيث الكفارة ينقسم إلى قسمين، المفسدات من حيث الكفارة تنقسم إلى قسمين من خلال هذا التبويب الذي ذكره المؤلف. القسم الأول مفسدات للصوم توجب القضاء ولا توجب الكفارة، مفسدات توجب قضاء الصوم، إذا أفسد صومه بها فإنها توجب القضاء، إذا فسد صومه بهذه المفسدات فإنه يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، كالأكل والشرب ونحو ذلك. ومفسدات توجب القضاء والكفارة كالجماع، وهذا سيأتي الكلام عليه. هذا التقسيم في المفسدات من حيث إيش؟ من حيث وجوب الكفارة، من حيث وجوب الكفارة. أما القضاء ففي الجميع فيه القضاء. وهناك تقسيم آخر للمفسدات سيسير عليه المؤلف رحمه الله، وهو أن المفسدات للصوم على قسمين، قسم منها ما يدخل إلى الجوف، مفسدات تلج إلى الجوف، وقسم آخر وهي المفسدات التي تفسد الصوم بالخروج من البدن. إذن هناك مفسدات بالدخول إلى الجوف، وهناك مفسدات بالخروج من البدن كخروج الدم وخروج المني والمذي ونحوها، واضح؟ فإذن والقيء، فهذه هذا التقسيم سيسير عليه المؤلف رحمه الله. فابتدأ الآن المؤلف بالقسم الأول من حيث الذي لا يوجب الكفارة، الذي لا يوجب الكفارة، وابتدأه بالقسم الأول من التقسيم الذي يفسد بدخوله للجسم أو للجوف، واضح؟ نعم. من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن. نعم، قال من أكل، من أداة شرط وهي تفيد العموم، أي كل من أكل، أي كل صائم، وأداة شرط وجوابها في آخر الكلام، قال فسد أي صومه، فسد صومه، من أكل فسد صومه، من شرب فسد صومه، من استعط فسد صومه، من احتقن فسد صوم، إلى آخره. فمن هذه أداة شرط وهي تفيد العموم، من صيغ العموم، أي كل من أكل أو شرب، إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. فقال من أكل أو شرب، الأكل والشرب هذه أصل من أصول مفسدات الصوم التي عليها إجماع العلماء، ودل عليها الكتاب والسنة، دل عليها الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى ها كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأمرهم، والأمر هنا للإباحة، الأكل والشرب ليلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا يدل على أن الأكل والشرب، لأن حتى هنا للغاية، فالأكل والشرب مباح لكم في رمضان حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيدل على أنه إذا تبين الفجر حرم الأكل والشرب وأصبح مفسدا للصوم، واضح؟ وأيضا مثله حديث، ومن السنة حديث قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته أو يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي، كما في الصحيح صحيح البخاري، وجاء أصله أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، فيدع شرابه وطعامه، فيدل على أن الأكل والشرب من مفسدات الصيام، من مفسدات الصيام، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. فإذا كل من أكل أو شرب فهو إيش؟ بطل صومه، إلا ما استثناه الدليل. ما هو الدليل الذي استثناه؟ استثني هنا الناسي، سيأتي الكلام عليه، أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما في الصحيح. فإذا هنا استثناء، وإلا الأصل أنه كل، لأن من تدل على العموم، أداة شرط وهي من صيغ العموم. طيب، ويلحق بالأكل والشرب ما يقوم مقامها، يلحق بالأكل والشرب ما يقوم مقامها. فمن اتخذ أو أخذ، يعني أدخل إلى جوفه أي شيء يغنيه عن الطعام والشراب فإن له حكمه، له حكم الأكل والشرب. قال أو استعطى. الاستعاط هو أن يدخل إلى خياشيم عن طريق أنفه دواء، فإذا استعطى أي استنشق أو أدخل عن طريق أنفه دواء أيا كان هذا الدواء، دهنا أو يعني سائلا من السوائل الأدوية كالقطرات أو غيرها، فهذا كله يسمى استعاط. فإذا وصل إلى حلقه أو دماغه فقد أفطر. فمن استعطى أي ووصل إلى أنفه أو وصل إلى جوفه من خلال وصل إلى دماغه أو حلقه فهذا قد أفطر. واستدلوا لذلك بحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقالوا دل هذا على أنه لولا أن الاستنشاق يؤدي إلى الفطر لما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن المبالغة في الاستنشاق قد توصل هذا الماء إلى حلقه، إلى حلقه، واضح، أو إلى دماغه، فدل على أن الاستعاطة مثله. فمن استعاط بدواء فوصل إلى حلقه أو دماغه، شعر به في دماغه أو شعر به في حلقه فإنه قد أفطر. أما إذا أدخل الدواء إلى أنفه واستنشقه بلا مبالغة بحيث لا يصل إلى حلقه ولا يصل إلى دماغه فإنه هنا إيش؟ لا يعتبر مفطرا، لا يعتبر مفطرا. والاستعاط محل خلاف، كل ما سيأتي الآن تقريبا من الاستعاط والاحتقان والاكتحال فهذا كله محل خلاف في المذهب وغير المذهب. فالاستعاط فيه رواية أخرى بعدم الفطر به، واختاره شيخ الإسلام حتى لو وصل إلى حلقه أو يعني دماغه. قال أو احتقن. الاحتقان هو إدخال الدواء من الدبر، إدخال الدواء من الدبر. فإذا احتقن بأي شيء عن طريق الدبر فقد وصل إلى جوفه، لأن الدبر أحد منافذ الجوف وهي الأمعاء. فإذا احتقن عن طريق الدبر فقد وصل إلى جوفه، وإذا وصل إلى الجوف فقد أفطر أيا كان هذا الشيء الذي احتقن به، أيا كان هذا الشيء الذي احتقن به، سواء كان ماء أو دواء أو زيتا أو غير ذلك، فهذا يعتبر مفطر، وهو قياس على الاستعاط، لأنه قالوا هذا منفذ كمنفذ الأنف والفم، وقد أدخله إلى جوفه فقاسوه عليه، قاسوه عليه. وهذا أيضا كما قلت محل خلاف حتى في المذهب في التفطير به، وشيخ الإسلام يخالف في هذه المفطرات ويقول لو كانت هذه مفطرة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في حديث مرسل أن هذه مفطرات، فلذلك وهي مما تعم بها البلوى، فعدم النقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنها ليست مفطرة، أنها ليست مفطرة. لكن المذهب يرون أنها مفطرة احتجاجا بحديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فقالوا استعاط مثل الاستنشاق، المبالغة فيه بحيث يصل إلى الدماغ والحلق مفطر، وهكذا مثله ويقاس عليه الاحتقان من الدبر، لأنها كلها توصل إلى الجوف، كلها توصل إلى جوف الإنسان. نعم. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. الاكتحال هو استعمال الكحل في العين، وقالوا العين منفذ أو أحد المنافذ إلى الجوف، وإن كان منفذا غير معتاد، هو ليس كمنفذ الأنف والفم، هذه منافذ معتادة، لكن العين منفذ غير معتاد، لكنه إذا اكتحل قد يجد طعمه في حلقه، طعم الاكتحال في حلقه. ويحتجون لذلك المذهب أو الأصحاب يحتجون لذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح، يعني المطيب بالمسك قبل النوم، وجاء في زيادة عند أبي داود أو في حديث أبي داود في لفظ أبي داود وليتقه الصائم، وليتقه الصائم. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح عند عامة أهل العلم، أن هذا الحديث ضعيف، بل أنكره جمع من أهل العلم، فلا يحتج بمثل هذا. فكما قال شيخ الإسلام لم يثبت في الاكتحال والاستعاط ونحوها والاحتقان دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يعتمد عليه في التفطير. قال وغاية ما وقفوا فيه من قال بهذا من الأصحاب وغيرهم، غاية ذلك هو القياس، هو القياس فقط، وقال القياس لا يقوم على التفطير بمثل هذه الأشياء، وخصوصا لو ليس فيها نص. والمذهب على كل حال في كل هذه المسائل الاستعاط والاحتقان والاكتحال كلها فيها قولان في المذهب، قولان في المذهب، وشيخ الإسلام يختار القول الآخر، لكن المذهب وهو المشهور هو ما ذكر عندكم، هو المشهور في المذهب، هو المشهور في المذهب، واحتجوا بهذه الأدلة. فالاكتحال قال بما يصل إلى حلقه، يعني إذا لم يصل إلى الحلق، اكتحل ولم يصل إلى الحلق، ها لا يفطر، العبرة بوصوله إلى الجوف لأنه أحد المنافذ، وإن كان منفذا قالوا غير معتاد لكنه منفذ، فقالوا إذا اكتحل فوصل إلى حلقه وجد طعمه في حلقه أفطر، وإلا فلا يفطر، يعني ليس بمجرد الاكتحال يفطر، كما أنه لا يفطر بالمضمضة والاستنشاق، لا يفطر بذلك، واضح؟ لأن تجويف الأنف وتجويف الفم له حكم إيش؟ حكم ظاهر الوجه، له حكم ظاهر الوجه، مستوعب هذه؟ باطن الأنف والفم ليس له حكم الجوف، إنما له حكم إيش؟ الوجه، ولذلك أمرنا عند غسل الوجه بإيش؟ بالمضمضة والاستنشاق، بالمضمضة والاستنشاق، لأن لها حكم الوجه، حكم ظاهر الوجه، وليس لها حكم الجوف، ولذلك ما يفطر الإنسان بالإجماع إذا تمضمض واستنشق، واضح؟ طيب. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. نعم، قال أو أدخل إلى جوفه شيئا، جوفه يعني إلى حلقه أو إلى أمعائه، من أي موضع كان، من أي موضع كان فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك، كل هذا مبني على القياس، كل ذلك مبني على القياس لا دليل عليه، إنما بنوه على القياس. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، مع أن الأنف ليس هو موضع أكل أو شرب ولكنه منفذ للجوف، فقالوا أي منفذ يؤدي إلى دخول شيء إلى الجوف فإنه إيش؟ مفطر، فإنه مفطر. واستثنوا الإحليل. الإحليل ما هو؟ الإحليل هو مجرى البول، قصبة الذكر، مجرى البول إلى المثانة. فقالوا لو أدخل شيئا عن طريق مجرى البول فوصل إلى مثانته فقالوا هذا لا يفطر، قالوا هذا لا يفطر لأنه لم ينقل فيه شيء. وعلى كل حال كلامهم هذا صحيح وينبغي أن ينطبق حتى على المسائل الأخرى أنه لم يرد فيها شيء. نعم. ها؟ إيه؟ تريد الفتوى ولا تريد المذهب؟ ها؟ المذهب بالنسبة للأذن ما ليس لا فيها ليس فيها شيء إلا إذا وصل منها شيء إلى الجوف، لو ثبت أنه وصل، لأنه قال هنا أو أدخل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. لو افترضنا أن الأذن توصل فيها تجويف يوصل إلى جوف الإنسان إلى حلقه أو إلى أمعائه فإنه هنا يفطر في هذه الحالة إذا ثبت ذلك، لكن إذا لم يثبت لا يعتبر. وكذلك الأنف، القطرة في الأنف كما قلنا ليست مفطرة حتى على المذهب إلا إذا استعط بها فوصلت إلى دماغه أو حلقه، لكن مجرد أنه ينقط في أنفه الأنف له حكم الظاهر، لكنه قطر واستنشق استنشاقا يوصل أثره يجد أثره في دماغه أو في حلقه فهنا يفطر على المذهب. نعم. طيب. أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى. طيب الآن انتهى من القسم الأول في مسألة تقسيم المفسدات بين داخل وخارج. قلنا أن المفسدات تنقسم إلى قسمين من حيث وجوب الكفارة، أكثر كل المفسدات لا توجب الكفارة إلا الجماع، وتقسم إلى قسمين من حيث أن هناك مفسدات مما يدخل إلى الجوف بسبب دخولها إلى الجوف، ومفسدات بسبب خروجها من بدن الإنسان. فالمفسدات التي تدخل إلى الجوف أعظمها وأهمها الأكل والشرب، وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم، والبقية محل خلاف. ابتدأ الآن ذكر الأشياء التي يفطر بها بسبب خروجها من البدن، خروجها من البدن. فقال أو استقاء. استقاء الألف والسين والتاء تدل على الطلب، أي طلب القيء، أي فعله هو عمدا من عنده. أما من قاء فلا يفطر، فالقيء إما أن يكون رغما عنك من غير استدعاء منك بسبب مرض أو بسبب أي شيء لم تستدعيه أنت، قد يكون الإنسان مريضا أو قد يشاهد شيء أو يسمع شيء فيثير معدته فيقيء، يعني القيء هو إفراغ ما في المعدة. فالقيء من غير طلبه هذا لا يفطر به الإنسان، وهذا قد نقل فيه الإجماع غير واحد من أهل العلم، نقلوا الإجماع على أنه لا يفطر القيء، والخلاف فيه شاذ. وأما الذي قصده المؤلف هنا قال استقاء، أي طلب القيء، طلب القي يعني هو الذي فعله، إما بأن يدخل أصابعه في حلقه حتى يقي، أو يشم شيئا ليقي، أو غير ذلك من الأسباب التي تجعله يقي. فهنا على المذهب يفطر، وهو مذهب أكثر أهل العلم، هذا مذهب أكثر أهل العلم، واحتجوا بحديث أبي هريرة من استقاء فعليه القضاء، أو من قاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، من قاء فلا شيء عليه، أو من ذرعه القيء، عفوا من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ذرعه يعني رغما عنه، ومن استقاء فعليه القضاء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، لكنه حديث مختلف في ثبوته، مختلف في ثبوته، ضعفه الإمام أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني وجمع، وصححه آخرون، ولكن الذين ضعفوه مثل كالترمذي مثلا قال عليه العمل عند أكثر أهل العلم، قالوا عليه العمل عند أكثر أهل العلم، وهذا القول هو القول المشهور في المذهب. هناك رواية عن الإمام أحمد إذا كان كثيرا يفرق بين الكثير والقليل، لكن على كل حال المشهور في المذهب أن من استقاء فعليه القضاء، فعليه القضاء، وحجتهم هذا الحديث، وهذا الحديث فيه كلام، ولكن الإمام البخاري يذهب إلى عدم القضاء، وأورد أثرا عن أبي هريرة أن القيء، أثرا يعني موقوفا على أبي هريرة، أن القيء لا يفطر لأنه مما يخرج لا مما يولج. وذكر أنه وعنه رواية أخرى يعني أبي هريرة أنه يفطر، قال والأول أصح، كانه يضعف هذه الرواية. فعلى كل حال لا يصح في مسألة القيء حديث لا مرفوعا ولا موقوفا على أبي هريرة، حديث أبي هريرة لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، فقد جاء ما يخالفه في المرفوع والموقوف، ولكن عليه العمل عند أكثر أهل العلم كما قلنا، عليه العمل. نعم. أو استمنى، استمنى أيضا الألف والسين والتاء تدل على طلب الفعل، فاستمنى يعني هو الذي فعل هذا الأمر، سواء استمنى بفعله بيده أو بمباشرة، ومفهومه أن من خرج منه المني من غير طلب منه كالاحتلام وهو نائم، أو النظر من غير تكرار، وقع نظره على شيء وهو شديد الشهوة فأمنى، فهذا لا يفطر، هذا لا يفطر، إنما الذي يفطر قال أو استمنى أو باشر فأمنى. استمنى أي بفعله بيده أو باحتكاكه بأي شيء فخرج منه المني، أو باشر أي باشر زوجته من غير في غير الفرج فأمنى. ففي هذه الحالة هو أخرج المني عمدا، فهنا فسد صومه، فسد صومه، واضح؟ قال أو أمذى، أو أمذى، المذي تقدم معنا تعريفه في كتاب الطهارة، وقلنا هو سائل رقيق يخرج بعد الشهوة، إنسان إذا يعني حصلت عنده شهوة ثم بردت تخرج من إحليله أو من ذكره قطرات، تسمى المذي، تسمى المذي، وهي موجبة للوضوء، موجبة للوضوء، لا توجب الغسل كالمني. والمذهب على أنه مفطر، على أنه مفطر إذا افتعله هو بنفسه، إذا افتعله هو بنفسه، يعني أثار شهوته بنفسه وطلب هذا الأمر حتى خرج المذي، فيرون أنه مفطر قياسا على المني لأنه شهوة. والدليل على أن المني والمذي مفطرات على المذهب احتجوا بالحديث الذي في البخاري يدع طعامه وشرابه وشهوته، وقالوا الشهوة يعني عامة تشمل المني ويقاس عليها المذي لأنه أيضا من الشهوة، لأنه أيضا من الشهوة. والمذي محل خلاف على كل حال حتى في المذهب، والأرجح أنه لا يفطر، الأرجح أنه لا يفطر المذي. قال أو كرر النظر فأنزل، اقرأ. نعم. أو كرر النظر فأنزل، نعم، أو كرر النظر فأنزل. لاحظ هذه مسألة دقيقة لابد تفهم عبارات المؤلف. كرر النظر مفهومه أنه إذا ما كرر النظر ها فإنه إيش لا, لا, لا, لا يفطر سواء أنزل أو أمذى لا يفطر لأنه ما كرر النظر يعني وقع نظره من غير تكرار نظر وقع نظره ثم صرفه لكن هذه النظرة سببت له أنه أنزل المني فهنا لا يفطر واضح لأنه خارج عن إرادته ليس بفعله لكن إن كرر النظر إن كرر النظر فهنا إيش يفطر إذا أنزل فقط دون المذي دون المذي واضح لأنه قال أو كرر النظر فأنزل فإذا المفسد هنا لابد فيه من إيش من أمرين الأول أن يكون فيه تكرار نظر والثاني أن يكون إنزال مني لأنه فأنزل كناية عن المني وليس عن المذي فمعنى هذا أنه لو كرر النظر فأمذى لا يفطر أو لم يكرر النظر فأنزل لا يفطر فلا بد أن يكرر النظر ويحصل معه الإنزال فتكرار النظر وحده لا يفطر ولو أمذى لأنه ما أنزل واضح؟ والإنزال من غير تكرار نظر وقع هكذا من غير تكرار نظر ها؟ لا يفطر لا يفطر واضح؟ طيب نقف عند الحجامة ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله الله أعلم وصلى الله وسلم على